والطامة الكبرى التي أذهبت الجميع وانخلعت لها القلوب وعادت للناس إلى عصور الغال وحياة الأهل هي سرقة الأطفال والبنات. لم يكتفوا بالأشياء والعروض بل امتدت أيديهم إلى الإنسان يسرقون الأطفال فإن كانوا بنات هتكوا أعراضهن واغتصبوهن وإن كانوا ذكورا طلبوا الفدية من آبائهم وربما قدموا أو ربما قاموا بعمليات جراحية لهم فقطعوا منهم بعض الأجهزة وباعوها لأمثال المجرمين في الخارج. القبيل يختلف يأكل كلية ويشرب كلية لأن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ويبقى على قيد الحياة مدة طويلة والكلية ثمنها باهظ جدا لأن الطب الآن استطاع أن يصل إلى استبدال كلية بكلية. إذا فشلت تلك الكلية فإنه يقطعها ويكسرها ويضع كلية جديدة قوية صحيحة محل لها. تعرفون بأن إذا مثل في هذا العملية كم ينفق هذا المريض من مال على بقاء جسده حيا؟ إن جهازا كبيرا كبير يقدر أن يكون في بيت هو الذي يقوم بدور تلك الكلية الصغيرة في الجسد وهذا يكلف ثمنا باهظا وعليه أن يأتي الطبيب في كل أسبوع أو في كل شهر. إذا وجد حل هذا وهو استبدال كلية بكلية فقال المجرمون يحترقون الأطفال ويكسرون كلاهم ويبيعونها بأظهر الأكمام. عباد الله لا تحسبوا كلامنا هذا ضربا وخيالا وإنما هو حقيقة نارية وواقع مبدع وقد يوجد الآن من بينكم من تعرض لهذا الإجرام النقيض كان من رجلك اللي تعرضوا للسرق في العين الأبيض وكان اللي سرقوا السيارة وكان اللي سرقوا الدار خاوية على عروسها وخصوصا الناس اللي هو مخالف يحملوا الزيادة والخوية وما عندوش الأفساد فكيف العصابات وكيف يضربوها بالشمع يعني بالشمع في اللغة ويدوروا بالشمع باقي على أصل كعصر قوي اليوم هو الدبابة كيف يجب الشمع اللي يعني في الزرقة في هو هذا ما تخلص الزرقة بمعنى أن الزرقة قوية. إذا هو يحكي في الليل ويفعل فعلته ولا يخاف شيئا. ثم الآن إليكم الخبر الذي قلت لكم قبل قليل وقد جرى في هذه المدينة يقول الخبر تمكنت فرقة مشتركة بين عناصر الأمن العمومي والسلطة القضائية بمنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم القليل من توقيت الحقيب الملقب بونيكا الذي نسبت له مؤخرا محاولة اختطاف تلميذة. أما المسألة ثانوية الخوارزمي بمنطقة بئر الشفا، ثانوية الخوارزمي بئر الشفا بل خرج من القس، وتعرضنا هذا مع عصابته وقطف. ويقول وقد جاء اعتقال الظنين رتبة أشخاص آخرين بعد عملية توثيق واسعة صارت فيها تصاريح أمنية في أعقاب المطاردة التي نفذها رجال الأمن الأجنبي لإنقاذ الفتاة المختطفة من أيدي هذا الشخص المصنف بكونه من أكثر المجرمين في مدينة طنطا بسبب كثرة القضايا المنسوبة إليه والتنوع ما بين القتل والاختطاف إلى جانب تهمة ترويج المخدرات طنطا. وترجع أطوار واقع اختطاف تلميذة الخوارزمي من المذكورة إلى يوم الثلاثاء الأخير عندما أقدم شخصان أحدهما هو هدف على إرغام الفتاة القوة على الصعود بسيارة وسيلة. أمام أنظار عدد كبير من التلاميذ والمرضى الذين قام بعضهم باستيصال المصالح الأمنية التي أثر تدخلها الفريق في إنقاذ المختطفة بعد مباردة هجومية في شوارع بني مكازا والقوة. وحسب نفس النظر فإن اعتقال المتهم الذي تم يوم الجمعة قد جاء في إطار الحملات التنفيذية التي تقوم بها الشرطة القضائية لغاية بحثا عن أفراد عصابة متورطة في سلسلة الأعمال الإجرامية بعدد من مناطق المدينة، وذلك بناء على الوقايات المتحصل عليها من طرف المعتقل الرئيسي الذي خضع لاستنطاق الأمن عبر سقوطه في يد الشرطة يوم الخميس الماضي. إذن هذا هو الخبر الأول، هذا هو الخبر الأول. عباد الله، أتدرون ماذا تسمى هذه الجريمة في الشارع الإسلامي؟ إنها تسمى الحرارة. هذا ذلك إنها الشرع الثاني الحرارة، وهي مأخوذة من آية قرآنية في سورة المائدة. أي أن من يفعل هذا فهو يحارب الله ورسوله وعباده، يحارب الناس في عقر دارهم أو في طرقاتهم وأسواقهم. وهل تدرون نوع العقاب الذي أنزله الله لأصحاب هذه الجريمة؟ إنه عقاب مغلظ، عقاب زاجر غليظ شديد قاسي جدا لا رحمة فيه. ولماذا؟ لأن هذه الجريمة أيضا قاسية وشديدة وغليظة وقبيحة، يطيع الناس في بيوتهم خائفين، فهي إذا تدوم لهم الأمن والطمأنينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف. آمنهم بالخوف، بماذا آمنهم بالخوف؟ بشرعه. العقوبة التي أنزلها الله تعالى في أصحاب هذه الجريمة هي التقتيل وليس القتل، التقتيل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل بالخلاف أو النفي من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الحراب يحاربون الله ورسوله هذا مشكل حرب العالم على العدو وفي الجهاد في سبيل الله مش الحرب ضد اليهود والنصارى والمشركين وإنما هي حرب ضد الآمنين ضد المؤمنين داخل المجتمع الإسلامي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم والله الذي لا إله إلا هو لو أقيم هذا الحد مرة واحدة وطبعا الحد أو الحدود كلها لا تقام إلا بعد إقامة العدل الذي يعطي لكل ذي حق حقا حتى يبقى الناس ما في طرق وما في أرض الآخرين إلا لأهواء لأنفسهم فقط مش لحاجة مش لضرورة عز الإسلام شامل مش عز وغير الحدود عز الإسلام شامل لو أقيم هذا الحد ولو مرة واحدة وجاء قيده في البلد لعاش الناس في الأمن والاطمئنان عشرات السنين يدخلون متى شاءوا ويخرجون من بيوتهم متى شاءوا ويسافرون إلى حيث شاءوا ولا يخشون إلا الله أو الذكرى على أبنائهم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الناس استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير رموا شرع الله وراء ظهورهم وأخذوا قوانين الفلاسفة فما رأينا أسفى ولا أحمق ممن يختار الخاوي ويرمي العابر ترى الخاوي ويرمي العابر مش واحد أكثر صدقا وصدقا من هذا أفحكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكما بقول يقيم أيها المسلم لا تخدعنك كلمة القانون فهي كلمة غريبة لا علاقة لها بالعربية ولا بالشريعة مش عربية كلمة كانون فلا تفصح للعرب ولا للمسلم انها كلمه اغريقيه دخلت بلداننا وحلت محل شرعنا ومعناها في كتاب الله مثل الهوى قال الله بينهم لما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني الهوى ينبغي أن لا يوجد لا عند الحاكم ولا عند المحكوم. فالقوانين الوضعية البشرية مجموعة من الأهواء، ولذلك يرفق فيها بالظالم ويهضم فيها بحق المظلوم. يرفق بالظالم ويهضم المظلوم. لما سرقت امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنكر الودائع وأتي بها لإقامة الحج عليها وهي امرأة مخزومية، جاء أهلها وتوسطوا بشد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك. لكي يخفف الرسول عنها العقوبة بدلا من القطع يكون الزج أو تكون غرامة ثم يطلق طلاقها. فغضب النبي ثم غضبا شديدا ونادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا وخطب عليه خطبة فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشديد أغفروا. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لا هوادة في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا محاباة، ولا مساواة، ولا واثقات. ولذلك يسود الأمن، ولذلك يسود السلم، ولذلك يأمن الناس على أموالهم ومختلفاتهم وأعراضهم ويبدأون في تنمية أوطانهم. من هذا التنمية زمنها هذا أساس ديالها. إذا هي التنمية أساس ديالها هو نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الحكيم وأحاديث النبي الصادق الأمين. غفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عقبة إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله والسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعود إلى الآية، آية الكرامة أو عقوبة تقطع الطريق. لغة الفقهاء عقوبة تقطع الطريق. لنرى سبب نزولها فنأخذ العبرة من القرآن ولرسول القرآن عليه الصلاة والسلام. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية، يعني هذه الآية شو كان السبب في نزولها. فالذي عليه جمهور، ونقول الجمهور يعني أئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه، أنها نزلت في العوانيين. ثم قال: روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك أن قوما من عفر أرض عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار حتى جيء بها. وقد حذر أهل التواريخ والسير أنهم قطعوا يدي الراعي ولديه. شو اسم العباد؟ ذاك الراعي اللي الآن عندي يوم الخير قطعوا اللقاء حسبوا من أنبابها وغيره، بس اصححوه ما اصححوه ولو يعني ترك الدين قتلوا ذاك الراعي وقطعوا يده وقطعوا رجله وغرزوا الشوكة في عينيه حتى لا، وجابوا الشوك وغرزوها في عينه حتى لا وأدخل المدينة ميتا وكان اسمه يسار، وكان هذا الفعل من المرتدين سنة 60 للهجرة. هذا حتى وقع سهلين وفي صحيح البخاري عن جابر عن جرير بن عبد الله قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى ادركناهم وقد اشرفوا على بلادهم، فجئنا بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير فكانوا يقولون الماء الماء، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم النار النار لا رحمة بهم ولا شرف. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وألقوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ولهذا الإمام ابن القطر القرآن عليهم بالعقوبة. هذه هي العقوبة التي تقطع الإجرام من أصوله وتقتلعه من عروقه ذوق قيمة، وهذا هو الأمر الحقيقي الذي يتفيه الناس بذلك. وهذه هي الحياة الآمنة التي ذكرها الله عز وجل بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكم في القصاص أي في شرع الله حياة، حياة يعني أمن للناس هدوء وتنمية. وفي غير القصاص لا يوجد شيء من هذا. الخبر الثاني نقلت جريدة الصباح خبرا آخر قد يكون لنفس العصابة المذكورة وقد يكون لعصابة عنكبوتية أخرى باقية، إذ فيهم المحلي والدقيق، فين عصابة محلية وفين عصابة دقيقة، وشنو في وقعة الفنش. شعارهم وغايتهم واحدة هي الحصول على الأموال وترويج المخدرات والسطو على المنازل والسيارات والممتلكات